بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أعاذ الله وإياكم من النار. خلنا في الدرس الماضي بابين من أبواب مرفوعات الأسماء، وهما باب الفاعل وباب المفعول الذي لم يسمى فاعل وهو نائب الفاعل. اليوم نأخذ أبواب أخرى من هذه المرفوعات، هي باب المبتدأ والخبر وباب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. أما الباب الأول فيقول المصنف رحمه الله: المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، الخبر المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمون، الزيدان قائمان والزيدون قائمون. ردعنا الكلام على الإعراب لتعريف الإعراب، أن الإعراب هو تغيير أواخر الكلم تقديرا أو لفظا بحسب اختلاف العوامل الداخلة عليها. يعني هناك عوامل تقتضي الرفع، وهناك عوامل تقتضي النصب، وهناك عوامل تقتضي الجر، وهناك عوامل تقتضي الجزم. تقدم معنا بعض عوامل النصب للفعل المضارع وبعض جوازم للفعل المضارع، وتقدم معنا أن الفاعل عامله هو الفعل، الفعل الذي تقدمه هو عامله الذي رفعه. فالآن عندنا وتقدم معنا أن الفعل المضارع يرفع إذا تجرد عن العوامل يرفع، وإذا جاءه عن النصب نصب، إذا كان بالسكون، إذا كان صحيح الآخر جزم، إذا جزم بالسكون إذا كان صحيح الآخر، وجزم بحذف العلة إذا كان مبتدأ الآخر، وجزم بحذف النون إذا كان من الأفعال الخمسة، وأنه ينصب بالفتحة إذا لم يكن من الأفعال الخمسة، أما إن كان من الأفعال الخمسة فإنه ينصب بحذف النون، أليس كذلك؟ الفعل المضارع إذا تجرد عن العوامل رفع، يعني الأصل فيه الرفع، والذي يحتاج إلى عامل هو النصب أو الجزم، صح؟ نظيره في ذلك من الأسماء المبتدأ. الكلمة إذا لم تكن فعلا، إذا كانت اسما، فإن وجد فيها عامل تبعت لعاملها بالرفع والنصب. إن تجردت عن العوامل ليس هناك عامل لفظي، عامل لفظي هناك عامل معنوي فقط هو أنها ابتدأ به الكلام، لكن ليس هناك عامل لفظي أي تسمى مبتدأ وترفع. فالأصل فيها الرفع، لا يحتاج الرفع إلى عامل، الرفع هو الأصل في الفعل المضارع المجرد من العوامل، وهو الأصل أيضا في الاسم المجرد عن العوامل. إذا تجرد الاسم من العوامل اللفظية فإنه يرفع على أنه مبتدأ. إذا المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، لكن لا يعرى عن العوامل المعنوية، فهو رفعه مع عامل معنوي هو كونه مبتدأ به، يعني ابتدأ به الكلام. والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، فإذا أسندنا اسما مرفوعا إلى المبتدأ سواء وصفناه به على أنه متصف به يعني أو غير ذلك، يعني أخبرنا عنه به، تحدثنا عن هذه الذات وتحدثنا عن هذا المعنى، فأسندنا بفعل فعل أو الاتصاف بفعل، فإننا نكون بذلك قد أخبرنا عنه بذلك الاسم. نظيره عندنا في فاعل، إذا أتينا بفعل يأتي بعده باسم مرفوع هو الذي صدر منه الفعل فنسند إليه الفعل، صح؟ هذا هنا الخبر نسنده إلى الاسم، يعني لا يأتي مع فعل وإنما يأتي مع اسم فيسند إليه. فالاسم مسند، الاسم الأول مسند وهو المبتدأ، والاسم الثاني مسند إليه وهو الخبر. والجمل لا تخلو من حالين، إما أن تكون جملا اسمية أو تكون جملا فعلية. فإذا كانت جملة اسمية فعلية فإنها تتكون من الفعل وفاعلية والفعل ونائب الفاعل، وإذا كانت اسمية تتكون من مبتدأ وخبر. فالإسناد دائما إما إسناد بواسطة الجملة الفعلية أو بواسطة الجملة الاسمية. فإذا أسندنا إلى الاسم فعلا كانت جملة فعلية، وكان الاسم هنا المسند إليه هنا إما فاعلا أو نائبا فاعلا. وإذا أسندنا إلى الاسم اسما آخر فإن المسند هو المبتدأ والمسند إليه هو الخبر. فنقول مثلا طلعت الشمس، طلعت هي الفعل والشمس هي الفاعل، فالمسند هنا هو الفعل والمسند إليه هو الفاعل، صح ولا لا؟ إذا قلنا الشمس طالعة المسند هنا هو الشمس، المسند إليه هو الشمس بحالة فعلية وبحالة اسمية، والمسند إليه هو المسند إليه هو الطلوع طالعة، فأسند إلى الشمس الطلوع أي نسرناه إليها وتحدثنا عنها بالطلوع. فإذا كان عندنا اسم مرفوع متجرد عن العوامل اللفظية وأسندنا إليه فهو مبتدأ، وذلك الذي نسند إليه هو اسم أيضا مرفوع، أو ما يقوم مقام الاسم المرفوع من جملة أو شبه جملة، كما سيأتينا أن الخبر قد يكون جملة وقد يكون شبه جملة كما قد يكون مفردا. إذا كان مفردا فلا بد أن يكون مرفوعا، إلا إذا كان مبنيا فيكون في محله الرفع. الاسم المرفوع إذا كان معربا وأسندناه إلى اسم آخر فهذا المسند إليه لا بد أن ينهى على أنه خبر، لأن الخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، نحو قولك زيد قائم، هو الاسم المرفوع المسند إليه أي إلى المبتدأ، المبتدأ مسند والخبر مسند إليه، واضح؟ فالاسم المرفوع هو المسند إلى المبتدأ، إليه هنا ليس مقصود أنه الخبر مسند إليه، وإنما الخبر مسند إلى المبتدأ، فالضمير في قوله إليه هنا راجع إلى المبتدأ المتحدث عنه قريبا. نحو قولك زيد قائم، لو قلت زيد قائم، زيد هنا اسم مرفوع، ماذا هل أتى قبله وبعده عامل يرفعه؟ لا، لم يأتي بعده عامل يرفعه ولا قبله، عادة العوامل تأتي قبل تقدم. فماذا رفعه؟ رفعه الابتداء فقط، رفعه التجرد عن العوامل اللفظية، فلما تجرد عن العوامل اللفظية رفعناه على أنه مبتدأ. وقائم اسم مرفوع أسند إلى المبتدأ فهو خبر، بمعنى تحدث عنه به، تحدث عن زيد بأنه قائم، فهو الذي صدر منه القيامة واتصف بالقيام، فمن صدر عنه القيامة واتصف بالقيام فهو مبتدأ. وإذا كانت جملة فعلية فيكون فاعلا، فقلنا زيد قام أي هو، فقلنا قام زيد، فزيد هنا تحدث عنه بالقيام، ولكن تحدي عن وسط الجملة الفعلية فكان فاعلا. فنظير الفاعل في جملة الفعلية نظيره في جملة الاسمية هو المبتدأ، ونظير الفعل في جملة الفعلية نظيره في جملة الاسمية هو الخبر. فالجملة دائما فيها مسند ومسند إليه، فالمسند هو المبتدأ والفاعل، والمسند إليه هو الفعل أو الخبر. فلو قلنا زيد قائم، زيد مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، نفس مفرد قائم خبر مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، لأنه اسم مفرد أيضا. لو قلنا زيدان قائما، زيدان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، قائمان خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، الزيدون قائما، زيدون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع ذكر سالم، قائمون خبر مرفوع علامة رفعه الواو. هذا المبتدا والخبر، هذا المبتدا اسمان، المبتدا قد يكون اسما ظاهرا مثل زيد قائم وزيدان قائمان وزيدون قائمون، هذا كله زيد وزيدان وزيدون، هذه كلها اسماء ظاهره، لكن قد يكون ضميرا، قد اقول انا قائم وانت قائم وانتما قائمان وانتم قائمون أو قيام، فيكون المبتدأ هنا ضمير منفصل، إيه منفصل، ويكون الخبر اسم أو جملة أو فعل أو جملة اسمية أو فعلية أو شبه جملة كما سألت. طيب، إذا المبتدأ اسمان ظاهر ومضمر، المقصود بالمضمر هنا هو الضمير. فالظاهر ما تقدم ذكره وهو زيد وزيدان وزيدون وما شاكل ذلك، والضمير والمضمر 12 وهي ضمائر الرفع المنفصلة، ضمائر الرفع المنفصلة وهي أنا ونحن وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، أنت وأنت وأنتما وأنتن، أنتما يستوي فيها المخاطبين وكان ومنها، وأنتم للمخاطبين المذكرين وأنتن للمخاطبات المؤنثة، وهو للغائب وهي للغائبة وهما للغائبين وهم للغائبين وهن للغائبات. إذا هذه هي ضمائر الرفع المنفصلة، فلا يكون مبتدأ إلا أحد هذه الضمائر، فلا يمكن أن يكون ضمير آخر مبتدأ، لا بد أن يكون مما أقدره أنا، يكون ظاهر أو مستتر، لكن يكون ضمير إما أن يكون أنا أو أنت أو أنتما أو أنتم أو هم أو هن إلى آخر هذه الضمائر المنفصلة، ضمائر الرفع المنفصلة، ولا يمكن أن يكون ضمير متصل هو مبتدأ، لأن أصلا شرط الاتصال أن يسبقه لا يمكن الابتداء به فأي شيء، ولا يمكن أن يكون ضمير نصبي لأن المبتدا مرفوع، ولا يمكن أن يكون ضمير جر لأن المبتدا مرفوع، فضمائر الرفع المنفصلة هي هذه الاثنى عشر، ولا يكون المبتدا إلا واحدا منها، لكن قد يكون ظاهرا وقد يكون مستترا، لكن هو دائما ضمير منفصل مرفوع. كانوا المضمر 12 وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن، نحو قولك أنا قائم أنت قائم أنت قائمة أنتما قائمان أنتم قيام أو قوام أنتن قائمات هو قائم هي قائمة هما قائمان هم قائمون هن قائمات، هذه كلها عبارة عن مبتدأ وخبر، أنا هنا وأنت وأنت مبتدأ، والخبر اسمان، الخبر إما أن يكون مفردا وإما أن يكون جملة، والصحيح أن نقول وهو اسمان إما أن يكون مفردا وإما أن يكون غير مفرد، وغير المفرد إما أن يكون جملة اسمية أو جملة فعلية أو شبه جملة، وشبه جملة هو ظرف أو جار والمجرور. المبتدأ الخبر الخبر ما في طالب غير أحمد إما أن يكون مفرد إما أن يكون مفردا وإما أن يكون غير مفرد وغير مفرد إما أن يكون جملة وإما أن يكون شبه جملة والجملة إما أن تكون اسمية وإما أن تكون فعلية فتلخص أن الخبر إما أن يكون مفردا أو جملة اسمية أو جملة فعلية أو شبه مفرد مثل زيد قائم أو أنا قائم هذه الحالة لا اسم الله مبتدأ اسم الله وبالحالة الثانية مبتدأ ضمير وفي كلا الحالتين الخبر مفرد غير مفرد إما أن يكون جملة اسمية مثل زيد قائم أبوه أو فعلية مثل زيد يقوم الليل كله قام أبوه ويقوم الليل كله زي ما قام أبوه أو يقوم أبوه أو يقوم الليل جله لا شهر بعد يقوم نفسك عليك شيخ شو من هذا؟ شيخ بيدور شو لو تعيد بالقلم الأسود اللي حاطه له من الأعمال ما تطيقون إن الله لا ينال حد خبر إما أن يكون مفردا وإما أن يكون غير مفرد والمفرد وغير المفرد إما أن يكون جملة أو شبه جملة والجملة إما أن تكون اسمية أو فعلية وشبه الجملة إما أن يكون ظرفا أو جارا مجرورا أو جارا مجرورا إذا تلخص من هذا أن الخبر إما أن يكون مفردا وجملة اسمية أو جملة فعلية أو ظرفا أو جارا من أنواع الخبر ما هي؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة اسماء ولكن أربعة أشياء التي يخبر بمفرد سواء كان مفردا أو مثنى أو جمع المقصود بالمفرد هنا ما ليس من جملة ولا شبه جملة يعني لو قلت زيد قائم هذا خبر هنا مفرد صح لو قلت زيدان قائمان خبر هنا أيضا مفرد ولو قلت زيدون قائمون الخبر هنا مفرد لا أقصد بمفرد باب المبتدا والخبر لا نقصد به ما يقابل المثنى والجمع نقصد به ما يقابل الجملة وشبه الجملة انتبهوا لي هذه إذا قلنا مفرد فنقصد به كلمة واحدة كلمة أي كلمة واحدة ليس تركيبا ليس تركيبا إسناديا نقصد بمفرد هنا ما ليس مركب سواء كان مفردا فعلا أو مثنى أو جمعا وسواء كان مبتدا اسما ظاهرا كزيد او كان والزيدان والزيدون او كان ضميرا مثل انا قائم وانت قائم وانتما قائمان وانتم قائمون كل ذلك المبتدا فيه الخبر فيه مفرد فلا يهمنا الخبر سواء كان مبتدا مفردا سواء كان مبتدا ظاهرا او كان ضميرا أما غير المفرد فإما أن يكون جملة اسمية مثل الشجرة أحسنة طويلة الشجرة أحسنة طويلة زيد جملة اسمية مثل زيد حتى لا نبتعد عن زيد زيد قائم قائم أبوه أبوه فزيد مبتدا وقائم المبتدا اخر، وهذا المبتدا الثاني خبره ابوه، ولها ضمير بمحل جر مضاف لما قبله، وجملة قائم الأبو هذه مبتدا وخبر، هذه جملة اسمية بمحل رفع خبر زيد. خبر هنا جملة اسمية مكون من مبتدا وخبر، هو قائم أبو زيد، قائم أبو. لو غيرناه فقلنا زيد يقوم أبو. الجملة هنا فعلية، يقوم فعل مضارع مرفوع بالضمة بتجرد من العوامل، مرفوع بالتجرد من العوامل علامة جره علامة رفعه الضمة، وأبو فاعل مرفوع علامة رفعه الواو، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف لما قبله، وجملة الفعل وفاعله في محل رفع خبر زيد. ما معناه في محل رفع؟ معناها لو استبدلناها بمفرد لكان مرفوعا، لو استبدلنا هذه الجملة بمفرد إلى زيد القائم لها لكان ذلك المفرد مرفوعا لها في محل رفع. إذن سواء الخبر قد يكون جملة اسمية من زيد قائم أبوه، وقد يكون جملة فعلية من زيد يقوم أبوه، وقد يكون مفردا من زيد قائم. شيخنا قلنا زيد قام، يعني هل هو خبر؟ نعم، لو قلنا زيد قام تكون، نقول زيد مبتدا وقام فعل ماضي مبني على الفتح، فاعله ضمير مستتر بجملة تقديره هو، وجملة الفعل مع فاعله في محل رفع الخبر. شيخ، ولا يكون معناها مثلا فاعل مقدم وفاعل تكون قام زيد الفاعل يكون مبتدا، اذا تقدم الفاعل يكون مبتدا ويكون فاعل ضمير مستتر كما حصل هنا زيد قام، الفاعل عند البصريين لا يتقدم، اذا تقدم صار مبتدا، صار مبتدا وصار فاعل ضمير مستتر وجود. بل حتى لو قلنا زيد قام هو وظهرت هذا الضمير فلا يعرفونه فاعلا، بل يعرفونه توكيدا لفاعل يجب حذفه. نعم. لو قلنا زيد الداري فوق الداري، أو قلنا زيد زيد المبتدا وفوق هنا ظرف منصوب على الوصل فتحة والداري مضاف لما قبله، هذا الظرف، هذا الظرف هو نقول في محل ظرف مكان في محل رافع خبر، ظرف مكان منصوب لكنه في محل رافع خبر المبتدا. وكذلك الجار والمجرور لو قلنا في الداري زيد أو زيد في الداري، بالداري زيد مثلا، أو بيننا نقول زيد مبتدا وفي الداري جار مجرور في محل رفع خبر مقدم، سيأتينا أن الخبر قد يتقدم جوازا أو وجوبا، لكن لنا نتحدث عنه الآن في هذا الكتاب، لكن الخبر قد يتقدم وقد يتأخر، وقد يتقدم وجوبا وقد يتأخر تقدم جوازا، لكن عموما الآن عرفنا أن الخبر قد يكون اسما ظاهرا فيكون مرفوعا، وقد يكون جملة مكونة من مبتدا وخبر، وقد يكون جملة مكونة من فعل وفاعل، وقد يكون شبه جملة إما ظرفا أو جارا ومجرورا. شيخ، قائم في الدار شبه جملة يسمى؟ زيد قائم في الدار، قائم في الدار شبه جملة؟ هنا لكن لو قلت زيد قائم لكانت قائم هي الخبر، ما كانت قائم مبتدا وفي الدار جار ومجرور في محل جار ومجرور الخبر خبر لقائم، وقلت تكون زيد زيد قائم في الدار، لكانت زيد مبتدا وقائم خبرها، وفي الدار جار ومجرور متعلق بالخبر ليس الخبر، لكن لو قلت في الدار زيد او زيد في الدار لكان في الدار هنا خبر، لأن الخبر دائما هو الجسم المقيم الغائب. الجسم دائما تريد أن تفيد به السامع الذي تتم به الفائدة. لو قلت زيد قائم فهنا حصلت الفائدة، زدنا فائدة أنه في الدار لا بأس، عرفنا جاوزوا عرفنا أنه قائم في الدار، لكن لم نكتسب منه الفائدة تمت قبله، هذا ليس هو الخبر. لكن لو قلت زيد في الدار أردت أن تعلم أن زيد في الدار هنا تقول في الدار خبر شدنا منه. ففي الأولى كانت نيتك متجهة أن تعلمنا أن زيد قائم، ثم زدت لنا فائدة كما قلت لنا أنه في الدار، فهنا في الدار ليست خبرا. لكن لو قلت زيد في الدار فأنت فأحد ركن الجملة وهو الخبر المسند إليه الآن هو محل الجواب هو محل المسند إليه، المسند محل محل المسند فأنت أسندت هذا الأمر إلى المبتدا فيكون خبرا. شيخ زيد في الدار، داري خبر شبه جملة جار ومجرور، نعتبره أيضا ظرف، هو ظرف مكان. لا ليس ظرف مكان، باصطلاح المعرفين ليس ظرف مكان، ظرف مكان اسم منصوب دال على المكان، أما هذا ليس اسم منصوب، هذا اسم مجرور، هذا اسم جار وحال جار لا يسمى، في المعنى هو دال على مكان، لكن ليس كل ما دل على مكان يكون ظرف مكان. الدار هي مكان لكن ليس ظرف مكان باصطلاح الإعرابي. لا لو قلنا لو قلنا لازم زيد الدار تكون دار معني، لو قلنا هذه الدار تكون دار خبر، لو قلنا دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله تكون مبتدأ، ولو قلت الأرض بالدار تكون مجرورة، الدار ليس طرف لكن فوق وتحت وأمام وخلف وما شابه ذلك هذه هي الغرب إذا تصل ما إذا جرت لا تكون لا تسمى في الاصطلاحي مرض. إذا نرجع نقول مع المصنف رحمه الله إن الخبر قسمان مفرد وغير مفرد وغير مفرد، فالمفرد نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمان، تعمد أن يأتي بالمفرد ويمثل بالمثنى والجمع حتى يقول لك لا أقصد بالمفرد ما يقابل المثنى والجمع وإنما أقصد به ما يقابل المركب، يعني ما يقابل الجملة وشبه الجملة. وقد يكون غير المفرد وغير المفرد أربعة أشياء، الجار والمجرور وإنشنا قلنا شيئا شبه الجملة والجملة، ثم قسم ناشف الجملة إلى شيئين وهما الله وجار ومجرور، وقسم الجملة إلى شيئين وهما الفعلية والاسمية، فقال وهو أربعة أشياء جار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله وهذه هي الجملة الفعلية، والمبتدا مع خبره وهذه هي الجملة الاسمية، نحو قولك زيد في الدار فزيد مبتدا وفي الدار خبره، شبه جار ومجرور في محل رفع خبر، ولو قلت زيد عندك فعند ظرف منصوب في محل رفع خبر، والكاف ضمير مبني في محل جر مضاف إليه ما قبله، وزيد قام أبوه زيد المبتدأ وقام فعل الماضي على الفتح وأبوه فاعل مرفوع وعلامة رفع الواو لأنه من الأسماء الخمسة، والهاء هو ضمير مبني في الضم في محل جر مضاف إليه ما قبله، وجملة قام أبوه في محل رفع خبر المبتدأ، وزيد جارية وذاهبة زيد المبتدأ وجاريته مبتدا ثاني، والهاء مضاف لما ضمير مبني محل جر مضاف لما قبله، وذاهبة الخبر المبتدا الثاني والمبتدا الاول والثاني في محل رفع خبر، يعني جمله اسميه جاريه وذاهبه في محل رفع خبر المبتدئين الاول. اذا دائما نعرف باسم المفرد المرفوع الذي يتم الفائده بعد المبتدا يعرفه بانه سواء كان مثنى او جمعا او مفردا لأنه خبر مرفوع، وعلامة رفعه كذا إذا كان اسم مفرد الضم، إذا كان جمع تكسير الضم، إذا كان مثنى الألف، إذا كان جمع جمع تكسير الضم، إذا كان جمع مذكر سالم الواو، إذا كان جمع مؤنث سالم الضم هكذا، وإذا كان جملة ننظر، إذا كان جملة نعرف جملة نعرف كل طرف منها مبتدأ وحده وخبر وحده، ثم نجعل الجملة كلها في محل رفع خبر، وإذا كانت جملة فعلية نعربها نقول هذا فعل وفاعله ثم نقول وجملة الفعل وفاعله في محل رفع نعم. في تعريف الخبر ذكر هو الاسم المرفوع المسند إليه، يعني كأنه عرف فقط الخبر المفرد. لو كان هو المبتدئ فلا يريد أن يتوسع، لكن نحن نقول هو الاسم المرفوع أو ما يحل محله، أو ما يحل محله من جملة أو شبهها، هذا هو الدقيق تعريف جامع المانع. لكن يعني هو يريد أن يقول الخبر الأصلي قبل غير المؤول هو هذا، أما الآخر ففيه تأويل، يعني هي تأويل بالجملة أو مش بالجملة، في محل نقول في محل. يعني إذا كان مبنيا، إذا كان المبتدأ مهلا، المبتدأ اسم مرفوع، لكن إذا كان مبنيا نقول لو قلنا من يريد الله به خير يفقهه في الدين، من نقول اسم موصول مبني لكن في محل رفع مبتدا، فما نقول انه مبتدا مرفوع لان المبني يوصف بالرفع، الرفع هو اعراب والاعراب ضد البناء، فنقول يعني لو كان محله اسم ظاهر لكان مرفوعا، وكذلك الخبر نقول هذا هو الاسم، هو يعني لو قدر الاسم ظاهرا لكان مرفوعا. أثناء الإشارة شيخ لا تكون مبتدا. ماذا؟ أثناء الإشارة. إلا تكون. هنا كثر ما حتاش هذا ولا ذاك ولا. هو ما عاد جميع مبتدأ، وقال قد يكون اسمه مفردا وجمع، فكل كل مفرد أمكن الإسناد إليه فهو مبتدا. كل مفرد أمكن الإسناد إليه فهو مبتدا. لأن يعني خص الأسماء الضمائر المنفصلة. ما كانش. لا هي الاسم هذا الاسم ظاهر. بسم الله سواء كان مبنيا او معربا يصح ان يكون مبتدا، الا انه بالنسبه للمعربين نقول مبتدا، وفي اسم المبني نقول مبني في محل رفع مبتدا. هذا ولد، هذا ولد نقول هذا اسم اشاره مبني في محل رفع مبتدا، ما نقول هذا مبتدا خلاص. لو قلنا هذا مبتدا صحيح، لكن لا نقول مرفوع لانه لا يصح رفع، مبني رفع لقب اعرابي فلا نقسم به المبنيين. هي تقسم على ثلاثة شيخ، ها للتنبيه وذا اسم إشارة وألف للتوفيق هكذا. إيه ها للتنبيه وذا اسم إشارة بس. وألف للتوفيق لا أعرفها. لا أعرف هذا الأقل. ألف للتوفيق يقولون. لا أعرف هذا. ذا اسم إشارة وذي اسم إشارة، وإذا قلت هذا ها للتنبيه وذا هي اسم إشارة. وإذا المحاكمة جعل هذا كلها اسم إشارة. ونحن مبتدئون خلينا مع بعض يعني لا نفرق بين ها ولا رجال هذا كلها اسم الشارع. نعم. دائما في مبادئ العلوم لا نتعمق ولا ندقق لأننا نريد أن نفهم، فإذا فهمنا ودققنا سندخل في الخلافيات فإذا شتت الذهن خلونا دائما مع خلونا مبتدئ. لي سؤال قبل أن نذهب إلى عوامل الداخل عن المبتدأ، قل هل نقول عن زيد قام مبتدأ وخبر مع أن الخبر ليس مرفوعا هنا أم يسمى فاعل مقدم؟ لا، لو قلنا زيد قام فزيد مبتدأ وقام فعل ماضي مع الفتح، فاعله ضمير مستتر وجوبا تقديمه هو، وجملة قام هو في محل رفع خبر عن المبتدأ، هذا عرضناه المبتدأ يكون مفرد الفاعل لا يتقدم، هذه قاعدة عند البصرية، الفاعل لا يتقدم، الفاعل دائما متأخر عن فعله، فإذا تقدم فهو مبتدأ، لكن ينوب عنه يكون الفاعل هنا ضمير مستتر الوجوب. ندرس دائما على البصريين. نعم طبعا نحن ندرس على مشهور مثل البصريين، حتى لو حصل خلاف داخل المنهج البصرة نحن دائما نختاره، مع أن ابناء ما أجروا حقيقة من اعتمدوا البصريون فهو ليس بصري، هو عنده بعض المصطلحات وبعض الأشياء تدل على أنه كوفي، ومنها هذا الموضوع وهو قوله أن الجار والمجرور والراب يكون خبر، وهذا ليس عند البصريين، الخبر عند البصريين دائما شيء مقدر مع جار ومجرور، هو كائن أو استقل، لو قلنا زيد في الدار فالخبر عند البصريين هو كائن في الدار، خبر محذوف دلت عليه دل عليه جار ومجرور، لكن ما فعله هو أبسط المبتدئ، فخلوا الجار ومجرور والخبر وخلاص، خلونا هذا منهج كوفي وليس بصريا، عند المصريين جاءوا له الخبر دائما كائن واستقر، زيد في الدار كائن في الدار واستقر في الدار. زيد عندك، زيد كائن عندك، وزيد مستقر عندك أو استقر عندك. فدائما الخبر في الجار المجرور يكون مع الجار المجرور يكون محذوفا، لكن يكون متعدد بالجار المجرور. باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. الساعة كم صار منها؟ لا نستطيع أن نكمل بعض العوامل. هذا أمر سهل جدا. نحن بعد أن نتعرف على المبتدأ والخبر موضوع العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر موضوع سهل جدا. المبتدأ الأصل له متكون من شقين، جملة اسمية الأصل فيها أنها مكونة من شقين، شق هو المبتدأ المرفوع والشق هو الخبر المرفوع، صح؟ هذا هو الأصل. لكن أحيانا تأتي عوامل، تتصل عوامل بالمبتدأ والخبر فتغير إعرابه، تغير إعراب المبتدأ أو تغير إعراب الخبر أو تغير إعراب المبتدأ والخبر. فما هي هذه العوامل؟ هذه العوامل يسمونها النواسخ، وبعضها أسماء وبعضها أفعال، ويختلف عملها بحسب معناها. فهناك باب يسمى الأفعال النواسخ ويسمى كان وأخواته، باب كان وأخواته. هذا الباب كل أفعاله ويجب حفظها، ليس هناك وسيلة لها إلا الحفظ. يحفظ الإنسان كان ويحفظ جميع أخواته، لكن أخواتها ما بدأت. فإذا حفظ أخواتها حفظ كان وحفظ أخواتها، وعرف أنها هي وأخواتها إذا اتصلت بالمبتدأ غيرت، لم تغير إعراب المبتدأ ولكنها تغير إعراب الخبر. ولكن وإن كانت لا تغير إعراب المبتدأ إلا أنها تنسخ الاسم، كان يسمى مبتدا فتنسخ وتغير، ونسخ هو التغيير والإزالة، تغير عنه هذا الاسم وتسميه اسم كان أو اسم أخت كان. والخبر تنسخ إعرابه وتغير أيضا إسناده، وبعد أن كان مسندا مبتدا خبرا مبتدا صار خبرا عن هذا الفعل الناسخ. ففي زيد قائم، لو أدخلت عليها كان فتقول كان زيد قائما، ما تقول كان زيد قائم، تقول كان زيد قائما أو كان قائما زيد، سواء قدمت أو أخذت المبتدأ فهو مبتدأ، ما تغير شيء. يبدو معية القلب ليست بذاك. زيد زيد قائم، هذا وضع الجملة قبل أن يدخل عليها الناس، فتقول بعد دخول الناس كان زيد قائما أو كان قائما زيد. فبعد أن دخلت كان بقي المبتدا مرفوعا، لكن نسميه اسم كان مرفوع على مترافع الضمة لأنه اسم مبرد. قائما نقول خبر كان، ما نقول خبر زيد، كان خبر للمبتدا، قل كان خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه اسم مبرد. ونفس الشيء كان نقول فعل ماضي ناسخ ابن عبد، قائما خبر متقدم على مبتدئه على المبتدا، وان كان لم يتقدم على كان ويجوز تقدمه حتى على كان ايضا، وهو منصوب بفتح الظهر على اخر المسبوق. وزيد خبر مبتدا اسم كان، كان من قبل مبتدا قبل ان تدخل كان، صح؟ نفس الشيء زيدان قائما، دخلت كان نقول كان زيدان قائمين. لماذا قائمين؟ لأن المثنى ينصر بالياء. زيدان اسم كان مرفوع بالألف، والزيدان خبر كان منصور بالياء، لأن الياء هي علامة نصب في المثنى. نفس زيدون قائمون، إذا أدخلنا عليها كان نقول كان الزيدون قائمين، لأن علامة النصب هو جد جنر مذكر سالم الياء. لو كانت عندنا الهندات قائمات ندخل عليها كان فنقول كان الهندات قائمات، لأن علامة النصب في جنر المذكر السالم هو الكسرة. وهكذا يعني نحن نعرفها بحسب علامات الإعراب التي تعلمناها. الجديد في الأمر فقط أن المبتدا تغير اسمه ولم يتغير إعرابه، بقي مرفوعا كما كان، ولكن بعد أن كان يسمى مبتدا صار يسمى اسم كان. والجديد في أمر الخبر أنه تغير إسناده، بعد أن كان مسندا إلى المبتدا صار مسندا إلى كان، وتغير إعرابه بعد أن كان مرفوعا صار منصوبا. كل أخوات كان التي سأقرأ عليكم تفعل فعل كان ويفعل فعلها كل ما اشتق منها، كان يكون والكون كل ذلك. لو قلت لك زيد قائم، كان زيد قائم، يكون زيد قائما، كون زيد قائما مفيد مثلا. أخبار زيد زيد، لو قلنا كون زيد قائما مفيد، كونه قائما مفيد، هذا هناك كان هنا تامة ليست ناقصة. مهم إذا تصرفت بحيث دخلت على المبتدأ الخبر بغض النظر عن أي تصريف من تصاريف كان، سواء كان مصدر أو كان فعلا ماضيا أو مضارعا، فإن هذا المتصرف من هذه من هذا يعمل عمله. كان أصبح، لما قلنا زيد مصبح زيد قائما، كان زيد قائما، فنقول أصبح زيد قائما، ونقول يصبح زيد قائما، ونقول مصبح زيد قائما، وهكذا. نعم. لو سبقت يعني أداة الجزم أو أداة لا يؤثر. لو قلنا لم يكن زيد قائما وما كان زيد قائما لا يؤثر. بل هناك بعض أخواتي كان لا تعمل عمل كان إلا إذا كانت منفية، إذا ما زال وما فتي وما فك وما دام. ما دام يشترط فيها أن تكون قبلها ما المصدرية دال على الزمان، وإما بقية الأخوات إذا ما زال وما فتي وما فك ما برح وما برح، هذه يشترط فيها أن تسبق بنفي أو نهي، سواء كان هذا النفي بحرف النفي وكانت باسم إلى غير وكان بغير ذلك. يعني هذه الأفعال التي سنقرأ عليكم كان وزال وأصبح وما فك وما فتي وما دام وما برح وظل وبات وأضحى وأصبح وزاد، هذه كلها تعمل عمل كان، بعضها بدون شروط بإذا كان وظل وأصبح وأمسى، وبعضها بشرط أن يسبق بنفي أو شيء أو نهي، وهي ما برح وما فتئ وما فك وما زال وما دام. وبعضها يشترط فيه أن يسبق بما خاصة، لا يسبق بنفي بهذا، وهي ما بريحة ما زال. متى يجمع الكلمات هو هذا؟ زيد جاري نظم الجهومية عندكم عمي ربي كابل أبو الشتوت لو أمشى سيد ولا غيره ولا غير أين الطيرة اللي تجمعها نقول فكان أمساء. المبتدا ولا يكون جارا مجرورا في المبنى. شو؟ المبتدا سيكون جارا. لا. أبدا. لا. المبتدا لابد أن يكون اسم ظاهرا أو ضميرا. كل مضاف على الله قصد الطريق. على الله قصد السبيل قصده هي مبتدا. على الله جار مجرور. متقدم خبر متقدم. على الله قصد السبيل ومنها جائر. على الله قصد السبيل قصد مبتدا مرفوع بالضمه. على الله جار مجرور في محل رفع خبر متقدم ومنها جائر. جائر مبتدا ومنها جار مجرور في محل رفع خبر ايضا متقدم. وان شاء الله اذا توسعنا سنذكر المواضع التي يجب فيها تقدم الخبر والتي يجوز فيها. قال باب العوامل الداخله على المبتدا والخبر. طيب نفتح نكملها بعد الدرس بعد السنه. إنا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، تقدم معنا قبل الصلاه ان المبتدا هو الاسم المرفوع المتجرد عن عوامل لفظية، وأن الخبر هو الاسم المرفوع المسند إلى المبتدا، وأن المبتدا قد يكون ظاهراً وقد يكون مطلقاً، وأن الخبر قد يكون مفرداً وغير مفرد، وأن غير مفرد قد يكون جملة وقد يكون شبه جملة، وأن الجملة قد تكون اسمية أو فعلية، وشبه الجملة قد يكون ظرفاً أو جاراً مجروراً. وقلنا إن الصحيح عند البصريين أن الخبر ليس ظرف جار مجرور، بل هو كلمة استقر أو مستقر أو كان أو كائن مقدر. إن هناك عوامل تدخل على المبتدا والخبر فتنسخ أي تغير إعرابهما أو تغير تسميتهما أو أحدهما أو كلاهما أحدهما أو كليهما أحدهما تغير تسميتهما أحدهما أو كليهما. يبدو أنه كثر مرور الكلام. نعم. هذه عوامل منها الأفعال تسمى الأفعال الناسخة وهي كان وأخواتها، ومنها حروف ناسخة وهي إن وأخواتها، ومنها أفعال تنصب المبتدا والخبر معا تغير إعراب المبتدا وتغير إعراب الخبر وتسمى ظن وأخواتها. وهذا الباب هو الذي عقده المصنف هنا فقال باب العوامل الداخلة على المبتدا والخبر. طبعا ليس هذا حصر العوامل، هناك عوامل أخرى تعمل عمل كان لم يذكرها، هناك عوامل تعمل عمل إلا لم يذكرها، وهناك عوامل تعمل عمل ظن لم يذكرها، لكن ذكر ثلاثة أبواب هي كان أخواتها و إن وأخواتها وظن أخواتها. قال وهي كان وأخواتها وإن وأخواتها وظننت وظن أخواتها. فأما كان ما في فرق، سواء قلت ظن وأخواتها وظننت وأخواتها وظننت وأخواتها لا يهم، سواء سيدي المكلم أو فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر وهي هي لا بد أن تحفظ. كان إذا كان زيد قائما يكون زيد قائما كن قائما أي كن أنت لأصلها أنت قائم فيقول كن قائما أي كن أنت قائما. واضح؟ فتدخل عليها كان سواء كان فعلا ماضيا مضارعا كان سفاعا مصدر لا يهم، أي شيء صرح من كان ودخل على مبتدا وخبر فإنه يرفع المبتدا على أنه اسم له وينصب الخبر على أنه خبر له. إلا أن هذه الأدوات كما قلنا بعضها يعمل بغير شرط وبعضها له شرط. وهي كان وأخواتها أمس كانوا وما هي أخواتها أمسى أمسى زيد قائما يمسي زيد قائما أمسي قائما يعني يا زيد أصلها أمسي أنت يعني أصلها أنت قائم لكن إذا وصلت بها العدد الضمير متصل يتصل إليه إذا ربطت الفعل بالضمير يتصل كنت لا تستطيع أن تقول تو قائما صح تو قائم لا يمكن لا بد أن تفصل الضمير أنا قائم إذا أنا قائم لو أدخلت عليها أمسى تقول أمسيت قائما أضحى أضحيت قائما ولدت قائما بت قائما صرت قائما بعد أن كنت قاعدا لست قائما ما زلت قائما هنا زال لابد أن يسبقها نفي أو نهي ما زال قائما لا زال قائما لا تزل قائما حذفنا الماء هناك زال التي مضارعها يزول هذه ليست ناسخة هذا بعد التام هناك زال التي مضارعها يزيل بمعنى تميز هذه كذلك ليست ناسخة هناك زال التي مضارعها يزال فهذه ناسخة بشرط أن تسبق بنفي أو شبه ونهي كان لا تكون فعلا كان لا تكون فعلا تكون فعلا تاما اذا كان الامر انا حصل الامر تصبح جمله فعليه ها تصبح جمله فعليه هي فعليه على كل حال سواء كانت ناسخه او تاما لكن لو دخلت كان على المبتدا والخبر فقلنا كان الامر كان هنا تدخل المبتدا والخبر هنا دخلت على اسم الواحد فقط فصارت فاعلا لها لكن لو قلنا كان الامر كان الأمر جيد مفيدا مثلا الأصل الأمر مفيد دخلت كان فصارت كان الأمر مفيدا أما لو دخلت لم تدخل على المبتدأ والخبر هذه ليست هي كانت هذه تسمى كان التام ولذلك تجد في القرآن بعض الآيات في قراءة على تقدير أنها ناقصة وفي قراءة على تقدير أنها تامة فهل نقول بأن كانت واحدة فلها النصف إن كانت واحدة هذه كان هنا تم كانت أي حصلت أما في قراءة إن كانت واحدة أي إن كانت هي واحدة يكون هنا كان ناسخة ويكون اسمها ضمير لكنه محذوف وخبر كقوله تعالى إلا أن تكون تجارة أن تكون تجارة تجارة أن تكون هي تجارة وأن تكون تجارة فكان إذا كانت تامة تحتاج إلى فاعل وإذا كانت ناقصة تحتاج إلى اسم اسم وخبر اسم لها وخبر ومن فكر أيضا تحتاج إلى نفي ففك وحدها تامة لكن لو سبقت بنفي أو نهي تكون من فك بي حتى من فك بي المرض حتى أتعبني الأصل المرض أتعبا من فك المرض متعبا لا دخلنا عليه فك نقول من فك المرض متعبا أصل المرض متعب قول من فك المرض متعبا المرض لا يفك عن التعب وما فتئ قائما أصلها ما فتئ زيد قائما أصل زيد قائما أقول ما فتئ زيد قائما ما برح نفس الشيء ما دام نفس الشيء لأن ما دام يشترط فيه هذه كلها التي سبقت بما هنا يشترط فيها أن تسبق بنفي سواء كان بما أو بغيرها إلا هذه الأخيرة وهي ما دام فيشترط فيها أن تسبق بما لو سبقها شيء ليس نفي بغير ما لا تكون لا بد أن تكون ما التي دالة على الزمان ما دالة إضافية ما دام أي مدة دوامه ما المؤول في الظرف إذا سبق الدام كانت ناسخة أما لو كانت نافية ما دام الأمر ما دام الأمر إذا لم يدم هذه ليست ناسخة ما دمت فيه. كنت رقيبا ما دمت فيه. كنت عليهم ما دمت فيهم. مدة دوامي. أي مدة دوامي فيه. هنا ما ظرفية. أما إذا كانت ما التي قبل دام ليست ظرفية فإنها ليس تامة تكون دام هنا دام إذا سبقت بغير ما الظرفية مصدرية ظرفية هي مصدرية لكن لما أقول مصدرية لأن قد تكون مصدر غير ظرفية فلا بد أن تكون ظرفية إذا كانت مؤولة بمدة ومؤولة بالظرف لا ومن الكتاب من يتامن وبالطار يوديه إليك ومنهم من يتامن يوديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ما دمت إلا مدة دوامك عليه قائما هنا ناسخة أما إذا كانت لو قلنا ما دام لو سألت لي هل دام مجيء زيد فقلت لك ما دام مجيء زيد فما هنا نافية وليست مؤولة للمصدر فدام هنا تامة ومجيء هنا فاعل وليست اسما نعم دام الأمر كذلك فيها ما دام الأمر كذلك يعني ما دام الأمر كذلك ستفعل ماذا ستفعل أخبر إذا قلت لي سأفعل ذلك ما دام الأمر كذلك ها هنا بمعنى مدة دوام الأمر كذلك ها هنا ناسخة لكن لو أردت بها النبي ما دام الأمر بمعنى ما تستطيع أن تقول كذلك تقول ما دام الأمر إذا لم يدم الأمر فهنا ليست ناس شيخ إذا سبقت إذا باختصار إذا سبقت بلم لم يدم الأمر طويلا لم يدم الأمر نفس الشيء ليس أي تام ليس ناسخ طويلا هنا نعت لمحذوف تقدير دوام طويلا يعني ليس معنى هو مفعول مطلق هو نائب عن مفعول مطلق ليست هنا بمعنى ليست هنا خبر ليس لك نسخ ليست هناك ناسخ حتى لو جاء بعدها منصوب ليس ناسخ لا يكون خبرا سيكون حالا او يكون تمييزا او يكون مفعولا مطلقا لا يكون حالا يكون خبرا يعني نستطيع ان نقول ان كان واخواتها ترفع الاسم تدخل على جمله اسميه فتترك الخبر المبتدا مرفوعا لكنها تنسخ تسميته على انه اسما لها وتنصب الخبر على انه خبرا لها ويستوي بذلك كان وأخواتها كما يستوي مع كان وأخواتها ما تصرف منها إلا أن هذه العوامل بعضها يعمل بغير شرط إذا كان وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وبعضها يعمل باشتراط بشرط أن يكون مسبوقا بنفي أو نهي مثل ما زال وما فك وما فتي وما برح وبعضها يعمل بشرط أن يسبق بما إضافيا وهو ما دام واضح كان ويكون وكن كان زيد صائما يكون زيد صائما كن صائما اي اصلها انت صائم انا اقول كن صائما يكون انت صائما واصبح ويصبح واصبح كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا وما اشبه ذلك شخص اليه معناه ذهب اليه هذا الباب الأول من العوامل التي تدخل على المبتدا والخبر. الباب الثاني من العوامل هي إن وأخواتها وهي حروف تختلف بحسب بعضها يدل على التأكيد كما سيأتينا وبعضها يدل على الاستدراك وبعضها يدل على التشبيه وبعضها يدل على التوقع والترجي تختلف معانيها ولكن كلها تشترك في أنها حروف تنوب عن أفعال وتدخل على المبتدا والخبر فتنسخ عملهما فتنصب المبتدا على انه اسما لها وترفع الخبر على انه خبر لها فالخبر لا تغير اعرابه ولكنها تغير اعراب المبتدا فهي من جهه الاعراب عكس كان واخواته فعمل ان هو عكس ما لكان ما قال مالك عكس ما ان عكس ما لكان من عمل ف إن وأن أخواتهما عملهما هو عكس ما لكان أي تنصب المبتدا وترفع الخبر فما هي أخوات إن هي أن فرق بينها وبين إن هو فيه أن مكسورة وأن مفتوحة. هناك مواضع يستوي فيها التكسير أو تفتح، هناك مواضع يتعين ولا عليك فيها أن تكسر، وليس هذا محل بيانها. لكن كذلك تعمل عمل إن بشرط أن لا تخفف. ما تقول لكن إن قد تعمل وهي مخففة، لكن لا تعمل وهي مخففة. لو قلت لك لكن أردت أن أخدمك لكنك امتنعت منها استثناء، لكنك امتنعت. أقول لكن هنا عامل، لكن لو قلت لكن امتنعت ها هنا لا تعمل عمل لكن. فشرطها وشرط عملها أيضا أن لا تأتي بعدها ماء الكافة. هناك ماء تسمى ماء الكافة، أي تكف إن عن العمل. ولكن لو قلت لك إنما زيد شاعر، أصل زيد شاعر، إن زيدا شاعر. لكن لو قلت إنما زيد شاعر، ما نقول إنما زيد شاعر، كفت ما إن عن العمل. لا، إنما الأعمال بالنيات. ها هنا لا يمكن أن نمثل، لأن خلق هنا جرى مجرور فلا يظهر عليه. قصدنا أن نمثل المفرد حتى يظهر لنا إنما أنا بشر. أصلها أنا بشر، دخلت عليه إن، لكنها جاءت بعدها ما تكفتها عن العمل. نفس الشيء بالنسبة لي، لكن تكفها عن العمل. كأنما لو قلنا زيد قائم وقلنا كأن زيدا قائم، ولكن إذا دخلت ما نقول كأنما زيد قائم، لا كان لا تكف، تكف إن وتكف لكن فقط. ولكن يكفها التخفيف، لو خففنا قلنا لكن تنكف. نعم، لأن خواتها هي إن وأن وكأن وليت. ليت نقول زيد قائم، نقول ليت زيدا قائم، لعل زيدا قائم. شيخ تعواشي لعل ربما لا، ربما ليست من أخواتي، ربما حرجة لعل ربما، يعني معناه هو واحد، لكن ليس كل ما نريد الترجي معناه من أخواتي، هذا معناه، وليس كل ما يريد التوكيد من أخواتي، وليس هذا معنى الحرف، لكنه ليس هو عمله. قلت ولكنه ليس عمله. ما هو عرب ليس عمله؟ ليس عمله. ليس فعل ماضي ناسخ. عمل خبر ليس، واسمها ضمير ليس هو عمله. كنت صح شيخ، انا عمله ليس عمل، بس انت صح. لو قلت ليس عمله مفيدا لها، وليس اما اراده الاخبار تقدر به، اراده الاخبار انه ان هذا ليس عمله. احنا قلنا دائما الخبر الجزء المتم الفائده هو الخبر، سواء تقدم او تاخر. فاذا اردت الافاده بان هذا ليس هو عمله، فالخبر هنا عمله. إذا قلت إرادة أن عمله ليس، لا بد أن تأتي بخبر يتم الفائدة. قال ولعل تقول إن زيدا قائم وليت عمر شاخص وما أشبه ذلك. ومعنى إن وأن للتوكيد، ولكن للاستدراك، وكأن للتشبيه، وليت للتمني، ولعل للترجي والتوقع. والفرق بين الترجي والتوقع بالاصطلاح هو كلاهما أحدهما يستبعد عادة، والآخر يجوز عادة. يعني لو ترجيت الأمر معناه لا ممكن، وأنا أرجو أن يصير. أما صعب ولا مستحيل الوقوع، غالبا الترجي يكون لأمر مستبعد الوقوع، والتوقع يكون لأمر غالب الوقوع وممكن الوقوع. الباب الثالث من أبواب النواسخ ومن أبواب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر هو ظن وأخواتها، أو ظننت وأخواتها، وهي تسمى أفعال القلوب أيضا. والحقيقة الأفضل أن نقول ظن وأخواتها، لأنها ليست كلها أفعال القلوب. هناك افعال تعمل هذا العمل ليست افعال كل، لكن الغالب على هذه الافعال التي ذكرها هنا مع ظن واخواتها هي افعال قلوب، لكن ليست هناك بعض الافعال ينصب مثل الخبر وهو افعال التصيير، صيرت الذهب خاتما، هذا اصل الذهب خاتما، لكن صيرت الذهب خاتما صارت هذه هنا ليست فعل قلب وتفيد مفعول، لذلك نقول ظن واخواتها فقط، كل ما ينصب مفعول اصله موتنا وخبر هو من اخواتي ظن. ما هي اخوات ظن؟ هي تدخل على المبتدا والخبر فتنصبهما على انهما مفعولين لها، يسمى الاول مفعول اول والثاني مفعول ثاني. زيد قائم تقول ظننت زيدا قائما، تقول ظننت ظن فالباب تأتي الفاعل زيدا مفعول أول وقائما مفعول ثاني، واضح؟ فأي مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، الأول من واحد يسمى مفعول أول والثاني يسمى مفعول ثاني، فهذا تدخل عليه ما هي من أخواتي ظن. إذا دخلت إحدى هذه الأدوات إحدى هذه الأفعال، إذا دخل أحد هذه الأفعال على مبتدأ وخبر بينه ينسخ اسمهما وعملهما فينصبهما ويغير مسماهما، يغير مسمى المبتدأ فيسميه مفعول الأول، ويغير مسمى الخبر فيسميه مفعول ثانيا، ويغير إعرابهما فالمبتدأ أصله مرفوع وينصبه، والخبر ينسخ إعرابه فيصيره منصوبا. لا هي ظن، تقول زيد قائم تدخل عليها ظن فتقول ظننت زيدا قائما، أو أظن زيدا قائما، أو ظن زيدا قائما، سواء فعل ماضي مضارع أمر لا يهم، كل ما تصرف لهذه الأفعال يعمل عملها. حسبت زيدا قائما، خذت أنا ظننت زيدا قائما، زعمت زيدا قائما، علمت زيدا قائما، علم التي قلبية علمت زيدا قائما، وجدت زيدا قائما، اتخذت زيدا صديقا، هذا لا أقول اتخذت زيدا قائما لكن اتخذت زيدا صديقا، أصلا زيدا صديقا اتخذ الله إبراهيم خليلا، جعلت خشب كوكسيا خشب كوكسيا، وجعلت الممر طريقا، جعل الله تعرف بيت الحرام قياما، ايه لا الله نعم، هل بشرطي باش يكون مع ضمير هذه؟ لا لا، جعل زيد عمرا صديقا، لا يهم، هو هذا مثال فقط، اسمها الفاعل، هذا فاعل، والفاعل قد يكون ظاهرا وقد يكون ضمير، هذا خرج من هذا الباب يعني، لكن نحن هو يموت لو خلاص نعم. هل اعرف هذا الناس؟ فعل الظن، ظن واخواته. ايه ظن. هل اعرف هذا الناس؟ هي مكتوبة عندكم الناس. ظن وحسب وخالف وزعم ورأى، رأى التي القلبية أو الحلوية، أما رأى البصرية رأيت زيدا، هذه ليست ناسخة، لكن رأيت زيدا عالما، أي ظننت بمعنى تصورت أنه كذلك، هذه قلبية، أو رأيت زيدا قانتا، سواء كانت رؤيتك له في المنام او في المهم انها قلبيه، اما اذا قلت رايت زينا فهذه راى البصريه، وهذه تطلب مفعول واحد وليس ليس هذا المفعول اصله مبتدا، هو اصله ما ادري اصله لا ادري اصله اصله لانه لم يكن جمله من قبل. نقول ظننت زيدا قائما، او ظن زيد العلم سهلا، ظننت العلم نافعا، علمت العلم نافعا، وظننت وعلمت الجهل قبيحا، اذا احتاج علما، لكن ظن قد يطلق ورد به علم، وظنوا انهم قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله ان يوقنون، قد يقصد قد يراد به اليقين، لكن الاصل للظن انه يراد به الشك والريب، ونصل في العلم انه يراد به اليقين. وهنا نتوقف على ابواب الناس. لا اعتبار لها في باب المفرد.